تسأل فضيلة الشيخ وتقول: ما حكم استخدام الخل حيث بعض الناس يقول بأنه حرام؟ استخدامه مش من استخدامه؟ استخدامه في الطبخ أو في غير ذلك. إيش؟ استخدامه في الطبيخ أو غير ذلك الخل. أنا ظننت استخدامه يعني أن يمسح به الجلد أو ما أشبه ذلك. نعم شيخ. يعني بالأكل الخل. نعم. لا بأس به. لا بأس. لأنه ليس مسكرا.